أحيانا احتمالات إذا كانت يعني يمكن لا تتعارض وتدخل في معنى الآية ولا تنقص للمعنى فيها ولا تضارب بينها، فلا يمكن أن ترد هذا لأجل هذا، فإن الاحتمالات محتملة، والقرآن حمال أوجه لا سيما إذا كانت الأوجه ما تتعارض ولا تنقص للقرآن فيها.